العالمين، السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الأئمة. باب في صفة الأئمة. يبين في هذا الباب رحمه الله أحكام وصفات الإمام، ومن تصح الصلاة خلفه، ومن لا تصح الصلاة خلفه، ومن تكره الصلاة خلفه، ومن هو أولى بالإمامة من غيره. نعم. الكلام فيها في ثلاثة أمور: أحدها صحة الإمامة، والناس فيها على خمسة أقسام. الكلام فيها يعني في صفة الأئمة في ثلاثة أمور أو ثلاثة فصول: أحدها موضوع الصحة، تصح أو لا تصح، أو تكره أو هو أولى من غيره. أحدها الصحة، والثاني الأولى بالإمامة، يعني كلاهما تصح الصلاة خلفه، لكن من الأولى؟ الثالث من تكره إمامته. الإمامة صحيحة لكنها مكروهة. إذن الكلام في الأئمة في ثلاثة أمور: أحدها الصحة، الثاني الأولى بالإمامة، الثالث كراهة إمامته. نعم. نعم. والناس فيها على خمسة أقسام: الأول صحة الإمامة من عدمها. الأول من الأمور الثلاثة صحة الإمامة من عدم صحتها. قال: الناس فيها على خمسة أقسام. قسم تصح إمامته، وقسم لا تصح إمامته، وقسم تصح إمامته بمثله ومن دونه، وقسم تصح إمامته بمن دونه لا بمن مثله، وقسم تصح إمامته في النفل. هذه خمسة. موضوع الصحة: الناس في هذا الفصل والباب خمسة أقسام: قسم تصح إمامته، وقسم لا تصح إمامته، والقسم الثالث تصح إمامته بمن مثله أو دونه، القسم الرابع تصح إمامته بمن دونه. القسم الخامس في النفل، ويأتي تفصيل كل قسم إن شاء الله. نعم. أحدها من تصح إمامته بكل حال. أحدها أي أحد الأقسام الخمسة تصح إمامته بكل حال، وهو الرجل المسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها، فتصح إمامته وإن كان عبدا، لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أبا سعيد مملوكا لأبي أسيد فصلى بهم، ولأنه من أهل الأذان لهم فأشبه الحر. قسم تصح إمامته بكل حال، وهو الرجل ليخرج إيش؟ المرأة. المسلم ليخرج الكافر. العدل ليخرج المبتدع والفاسق. القائم بأركان الصلاة وشرائطها، يعرف أحكام الصلاة ويؤديها من قراءة وذكر وغير ذلك، هذا تصح إمامته. من هو؟ الرجل يخرج المرأة، المسلم يخرج الكافر، العدل يخرج المبتدع والفاسق، القائم بأركان الصلاة وشرائطها يخرج الأمي والعاجز عن الإتيان بأركان الصلاة. نعم. وتصح إمامة الأعمى، فتصح إمامته وإن كان رقيقا مملوكا، وإن كان رقيق تصح إمامته، فالرقيق يصح أن يصلي بسيده، والرقيق يصح أن يصح بالسادة والوجهاء من الناس، لأنه مسلم ما دام يتقن أحكام الصلاة فلا يشترط في الإمامة الحرية، لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أبا سعيد مملوكا لأبي أسيد فصلى بهم، ولأن المهاجرين الأولين إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بقبى أياما، فقدموا سالم مولى أبي حذيفة يصلي بهم، فلا يشترط للإمامة أن يكون حرا أو سيدا، وإنما يشترط فيها ما تقدم أن يكون رجلا مسلما عدلا عالما بأركان الصلاة وشروطها. نعم. وتصح إمامة الأعمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود. نعم. ولأن الأعمى فقد حاسة العمى، ولأن العمى فقد حاسة، ولأن العمى فقد حاسة فأشبه فقد الشم. وتصح إمامة الأعمى وإن كان لا يرى، فهو يوجه إلى القبلة ويصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أسفاره يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى فيصلي بهم رضي الله عنه، ف فلا يشترط في الإمامة أن يكون مبصرا ليدرك أو يرى القبلة، فهو إذا وجه إليها كفى. قال: وفقد العمى فقد حاسة، فقط حاسة من الحواس لا تؤثر على الفكر ولا على العقل ولا على العلم، وإنما هي فقد حاسة كفقد حاسة السمع، أي السمع مثلا، أو حاسة الشم مثلا، أو حاسة الذوق مثلا. ففقد أي حاسة من الحواس لا يؤثر في الإمامة. نعم. وتصح إمامة الأصم لذلك، فإن كان وتصح إمامة الأصم لذلك، يعني قياسا على الأعمى. الصحابة رضي الله عنهم ما ورد أن فيهم أصم، وإنما فيهم عمي، فالأعمى صحت إمامته، فالأصم تصح كذلك قياسا على الأعمى. نعم. فإن كان أصم أعمى فقال بعض أصحابنا لا تصح إمامته، لأنه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه، والأولى صحتها، لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة، والسهو عارض فلا يبطل الصلاة احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود. فإن كان أصم أعمى لا يسمع ولا يبصر، فهل تصح إمامته؟ يقول المؤلف رحمه الله: قال بعض أصحابنا لا تصح إمامته، لأنه ربما سهى فما يمكن الفتح عليه، لا يسمع ولا يمكن بالإشارة إشارة إليه، فمعناه أنه قد يخطئ في الصلاة. قال: والأولى صحة إمامته، صحة إمامة الأصم وإن كان أعمى، لأن المنع من صحة صلاته خشية السهو، والسهو عارض. ما نقول لا تصح صلاة هذا الرجل لأنه ربما سهى فلا يستطيع أن يتصرف أو لا يفتح عليه، فالأولى صحة إمامته ما دام مدركا لأحكام الصلاة. قال: والسهو عارض فلا يبطل الصلاة احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود، يجهل حكم السجود، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة ما دام أنه لم يخل بشيء، ولو جهل بعض الشيء ما دام أنه يأتي بالحكم صحيحا فلو لم يعرفه. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي والخصي والأعرابي إذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. وتصح إمامة ولد الزنا لأنه لا ذنب له، الزانيان أبواه، وهو قد يكون رجلا صالح، فإذا كان سلم في دينه، إذا كان رجل صالح فتصح إمامته، وإن كان لا يعرف له أب، لأنه لا يضير هذا، هو بعمله لا بعمل أبويه، فأبواه أخطأ وأساء وظلم، لكن الولد الناتج من بينهما لا ذنب له، فإذا كان صالحا في نفسه فتصح إمامته، ولا يقال لا تصح إمامة ولد الزنا. والجندي، الجندي الشرطي، لأنه غالبا ما يكون عندهم الظلم والتعدي، فإذا سلم في دينه فتصح إمامته وإن كان جنديا أو مأمورا لظالم أو نحو ذلك، لأنه قد يكون يكلف من قبل ظالم فيعمل الظلم بناء على تكليف من الغير، مثلا، أو أنه يكثر فيهم التعدي والتجاوز، فلا نقول تصح إمامة كل واحد، وإنما قال إذا سلم دينه، إذا كان رجل صالح فتصح إمامته وإن كان شرطي. والخصي كذلك الذي خصي فتصح إمامته كذلك، لأن هذا الأمر لا يؤثر على الإمامة، وقد يكون فقيها عالما عابدا وهو لا يأتي النساء، خصي لا همة له في النساء، فلا يؤثر هذا على استقامته وصلاحه ما دام أنه بنفسه مستقيم وصالح. فهؤلاء ذكرهم لأن بعض العلماء رحمهم الله قال عنهم إنها لا تصح إمامتهم، فلذا قال المؤلف وتصح إمامة ولد الزنا، لأن بعض العلماء قال ولد الزنا لا تصح إمامته لأنه ناتج عن فعل شنيع ناتج عن زنا، نقول وما يضير هو المسكين. كذلك الجندي قال لا تصح إمامته لأنه يغلب عليهم التعدي والظلم، نقول لا، ليس كلهم، منهم من يكون مستقيما صالحا فتصح إمامته. الخصي قالوا لا رجولة عنده فلا تصح إمامته، نقول وما يضيره ما دام أنه عالم بأحكام الصلاة فهو رجل وليس بخنثى، لأن الذي لا تصح إمامة كما سيأتينا التي تصح إمامته بمثله أو بمن دونه الخنثى. نعم، وهذا رجل متميز بالرجولة لكنه خصي فصار لا همة له في النساء، فلا يؤثر هذا على استقامته ودينه فتصح إمامته. نعم، وتصح إمامة. يقول لدخول هؤلاء في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، فإذا كان ولد الزنا أقرأ من غيره فيؤم، إذا كان الجندي أجود قراءة من غيره فيؤم، وإذا كان الخصي أجود قراءة من غيره فيؤم، والأعرابي، الأعرابي كذلك وساكن البادية، لأن الغالب في الأعراب الجفاء والجهل، كما قال الله جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يعني هذا هو الغالب فيهم، لكن إذا وجد أعرابي متعلم فتصح إمامته ولا يضيره أنه يسكن البادية. والأعرابي ساكن البادية سواء كان عربي أو عجمي، والعربي هو من ينسب إلى ولد إسماعيل سواء كان في البلد أو في البرية، ويقال عربي وأعرابي، الأعرابي البدوي الساكن في البادية سواء كان عربي أو عجمي يقال له أعرابي، والمنسوب إلى ولد إسماعيل يقال عربي سواء كان ساكن في البادية أو في الحاضرة. نعم. وتصح إمامة المتيمم بالمتوضئ، لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر عليه، ولأن طهارته صحيحة أشبه الماسح. وتصح إمامة المتيمم بالمتوضئ، واحد ما يستطيع أن يتوضأ لأن فيه مرض، وإذا توضأ زاد مرضه، أو ما يستطيع أن يتوضأ ليس معه ماء، رفقة خمسة أو عشرة إمامهم نفد ماءه والآخرون عندهم الماء. وقد تقدم لنا أن من كان في حاجة إلى الماء فلا يجوز أن يعطيه إلا ما زاد عن حاجته، إذا كان الرجل معه ماء يكفي لوضوءه، فإن أعطاه للإمام أو لغيره بقي هو بدون وضوء يتيمم. فإذا نفد ماء الإمام مثلا والآخرون لم ينفد ماءهم، ما جاز لهم أن يعطوه إلا ما زاد عن حاجتهم، فإمامهم متيمم والجماعة متوضئون، يصح، لأن التيمم طهارة كاملة بحمد الله، فهو طهارة وكاملة. وعمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه وهو متيمم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أمير الجيش، فشج رضي الله عنه، فكان في الشتاء والماء بارد وشديد، ولو اغتسل بعدما احتلم لتأثر، وما استطاع أن يقود الجيش وهو القائد، وإذا مرض القائد تأثر الجيش كله. فاجتهد رضي الله عنه وتيمم، وعلم أصحابه بذلك فأخذوها عليه، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قالوا تيمم عمرو وصلى بنا وهو جنب. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأنا لو اغتسلت تلك الليلة الباردة معناه قتلت نفسي، أصيب بمرض أو نحوه لشدة البرد وتأثر، وإذا تأثر القائد تأثر الجيش كله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وأقره على ذلك ولم يلمه، ضحك تعجبا من حسن استنباط عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان جيدا ذكيا شجاعا رضي الله عنه وأرضاه. وقد تأخر إسلامه رضي الله عنه، وعاتبه بعض الصحابة لما أسلم قال أبطأت، ما الذي أبطأ بك يا عمرو؟ يعني أنت من أنت في الذكاء والفهم والإدراك، والإسلام لا يرغب عنه، فكيف رغبت عن الإسلام أول الأمر؟ فقال رضي الله عنه معتذرا، كان لنا أشياخ وكنا معهم، فلما ولوا نظرنا فأدركنا، عرف أن الإسلام دين الحق لما وصل الأمر إليه عرف، لكنه كان مقلد في الأول لمن هو أكبر منه. فصلاة عمرو رضي الله عنه بأصحابه وهو جنب بعدما تيمم ولم يغتسل دليل على صحة إمامة المتيمم بالمتوضأ. نعم. فصل. القسم الثاني، من لا تصح إمامته. هذا القسم الأول، ما هو؟ من تصح إمامته بكل حال. ثم ذكر من قال بعض العلماء بعدم صحة إمامتهم وأثبتها صحة إمامة من ذكر. القسم الثاني، من لا تصح إمامته. الأول تصح إمامته، هذا لا تصح إمامته. نعم. وهم نوعان. وهم نوعان، صنفان. نعم. أحدهما من لا تصح صلاته لنفسه في في بقية من تصح إمامته المتيمم بالمتوضأ، قال لأن طهارته صحيحة أشبه الماسح، أشبه الماسح، يعني إذا صلى المتيمم بالمتوضي مثل ما لو صلى من مسح على الخفين بمن غسل رجليه سواء بسواء، لأن كل واحد منهم طبق السنة التي عنده. نعم. القسم الثاني من لا تصح إمامته، وهم نوعان، أحدهما من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر والمجنون، ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر فلا تصح إمامته بحال، لأنه لا صلاة له في نفسه، أشبه اللاعب، اللاعب أشبه اللاعب إلا في المحدث والنجس إذا لم يعلم، وهو المأموم. هو المأموم. القسم الثاني من لا تصح إمامته، وهم نوعان، أحدهما من لا تصح صلاته هو فضلا عن إمامته، من لا تصح صلاته، يعني نوعان من لا تصح إمامته، النوع الأول لا تصح صلاته في نفسه فكيف تصح لغيره، النوع الثاني من تصح صلاته لنفسه لكن لا يصح إمامته وهو الفاسق. ومن لا تصح إمامته لا تصح صلاته كالكافر، الكافر لو صلى ما صحت صلاته في نفسه فلا يصح أن يكون إماما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتصح صلاته وإمامته. لكن كافر لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تصح إمامته، لا يصلح أن يكون إماما. كذلك إذا كفر بشيء من المكفرات، إذا استحل ما أجمع على تحريمه، مثلا استحل الخمر، الخمر محرمة، استحل الخمر فهذا كافر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه كفر باستحلاله ما أجمع على تحريمه من الدين بالضرورة. أو حرم ما أجمع على حله، كمن حرم الخبز أو اللحم أو نحو ذلك، هذا يعتبر كافر وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه حرم شيئا معلوما من الدين بالضرورة حله. والمجنون، المجنون لا تصح صلاته في نفسه فكذلك لا تصح إمامته. ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر، من أخل بشرط أو واجب لغير عذر لا تصح صلاته في نفسه فلا تصح إمامته. لو صلى غير متجه إلى القبلة هل تصح صلاته؟ لا تصح، وهو يستطيع الاتجاه إلى القبلة. لو صلى مبديا عورته هل تصح صلاته؟ لا، فكذلك لا تصح إمامته. يعني هذا هو الكافر والمجنون ومن أخل بشرط أو واجب بلا عذر. أما إذا أخل بالشرط أو الواجب لعذر فلا بأس، فتصح صلاته وتصح إمامته، كإمام العراة مثلا، إذا كان مجموعة عراة يصلي بهم أحدهم ويكون وسطهم ولا يتقدم عليهم. نعم. إلا في المحدث والنجس إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة أعاد وحده. إلا المحدث والنجس المحدث. المحدث لو علم عن حدثه ما صحت صلاته ولا صحت إمامته، وإذا لم يعلم أو نسي حدثه أو لم يعلم حدثه تصح إمامته ولا تصح صلاته. فيعايى بها مثلا يقول قال شخص صحت إمامته ولم تصح صلاته، صار إمام للناس وصلاته غير صحيحة وصحت إمامته، من هو؟ من صلى ناسيا لحدثه الأكبر أو الأصغر. مثلا جنب نسي الجنابة فصلى بالناس، فبعدما صلى بالناس ذكر أو رأى علامة الجنابة إنزال المني في لباسه الداخلي مثلا، فعرف أنه جنب وقد صلى بالناس وهو جنب، فهذا يعيد كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لما روى عن عمر رضي الله عنه